عندنا في المغرب عيار الذهب هو 18. ده الصين بقى، ده ذهب صيني. فكيف يكون نصاب في هذه الحالة؟ النصاب 86 جرام من الذهب، والله تعالى أعلى وأعلم.